بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل فقط آخر طريق الهجرة. هذا يوم الأحد، يوم الأحد يعني غدا سيدخل المدينة، يكون النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الطريق من جهة الجثجاثة، وقبلها اللي ذكرناه ركوبة والعرج ثم الجثجاثة، يعني العرج لما ثم بطن ريم ثنية الغائر. قابل هناك الزبير وطلحة. يقول هنا، يقول أما إذا بدا لهم دخول العرج فيكون سير الركب مع الهبير، ثم دخلوا العرج من بير الحلوة حتى جاوزوا نهب الأعلى والأدنى أثناء محاذاتهم للعرج حتى جبال خذوات، وهي قريبة من مدارج العرج الشرقية، وتوقف بهم جمل قبل ذلك، وهو ما جعلهم يعرجون على العرج، وأرسل أبو بكر إلى صاحبه. هنا يقول أيضا في خبر، لكن أنا ما رأيته إلا عند عبد الحافظ، أن عبد الله ذو البجادين المزني قال لأهديهم في وعورة الطريق، فاستأنفوا السير وخرجوا عن العرج ومدارجه، وقد أخذ بهم الدليل، وقطع وادي الجي الفسيح الواسع شرقا، استقبل وادي الحلقة وبها بير البضة على يسار الطريق للمصعد إلى ركوبة، وركوبة جبل راكب بين جبل قدس الأبيض وجبل ورقان الشمالي منهما، فصعدوا عقبة ركوبة، فكانوا في قمة الجلس مغرب شمس يوم الأحد، مغرب شمس يوم الأحد كانوا في قمة الجلس. الآن قدس الأبيض جنوب ثنية ركوبة يسمونه جبل خلص، خلص عوف من حرب، جبل خلص هذا قدس الأبيض، فركوبة بين قدس وبين ورقان، قدس ورقان اللي يسمونه هدقس. ثم صلى في مصلى شرق قمة الريع، وروى محمد بن حسن بن زبالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثنية ركوبة وبنى فيها مسجدا، ورقان شمال ثنية ركوبة وقدس جنوب ثنية ركوبة، وركوبة بينهما، وإلى الشرق من هذا المسجد حائط مقبرة كبير لقوافل الحجيج التي تمر على ركوبة، ومحطة الغائر لا يزال بنيانها الحجري قائما، وفيما بين ركوبة والغائر اليوم أحياء سكنية قليلة بها الكهرباء، ولا يخلو شفا ركوبة من استراحة خاصة أو ثنتين لطيب هواء المنطقة. قال ولما رحلوا من قمة ركوبة، هذا يعني يوم الأحد، تهبط على وادي الرس جنوب شرق، تحول بهم الدليل من المصلى جهة الشام مباشرة، وأخذ بهم الدليل على طريق سطح الغائر، ونزلوا شرقا، وهذا ما أراد ابن إسحاق، فقال أخذ على يمين ركوبة في الغائر، واتجه شرقا من قمة الغائر إلى وادي ريم مسافة 40 كيلو، ويدفع في ريم وادي السليم من الجنوب أو السليم، والشلايل من الشمال، وادي الدودة أيضا من شمال غرب، واستمر الركب الميمون سائرا شرقا مع وادي ريم حتى قارب مدفع وادي الحنو اللي يصب في ريم من جنوب، وبه طريق القوافل الفرعي، فعطف بهم المسير شمالا مع شعب الصهو حتى هبط وادي العقيق قريبا من مدفع ذي يدوم جهة الشام للمدينة، مرورا على الخلايق والجثجاثة وهي أبيار الماشي، وبطرف حمرة نمل وحمرة الأسد والحمرة وجبل عير، هذه كلها الآن في جنوب المدينة ولها أخبار في السيرة، حتى وصل الركب بسلامة الله مع الطريق ظبي، وهو درب يسمى كذلك عند أهل المدينة، ووصل المدينة في نحر الظهيرة يوم الاثنين. قبل ما يصل المدينة قابل الزبير وطلحة، فروى البخاري عن عروة والحاكم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين. هذا الركب كانوا قد وصلوا المدينة، يعني جاءهم خبر الهجرة، ولكن خرجوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم ثياب بيض، حتى يدخل المدينة في ثياب بيض رضي الله عنهم، حريصين الصحابة. قال وكانوا قد كانوا قبل ذلك تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابا بيضا. ويقول موسى بن طلحة، عفوا موسى بن عقبة، قال لما دنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من المدينة، قدم طلحة بن عبيد الله من الشام، خرج طلحة عامدا إلى مكة، لما ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خرج إما متلقيا لهما وإما عامدا عمرة بمكة، الثانية بعيدة، ومعه ثياب أهداها لأبي بكر وللنبي صلى الله عليه وسلم من ثياب الشام، فلما لقيه أعطاه الثياب فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأبو بكر. يقول موسى بن عقبة: وزعم ابن شهاب أن عروة بن الزبير قال: إن الزبير لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركب من المسلمين كانوا تجارا بالشام قافلين إلى مكة، فعارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضا. إذن قد يكون طلحة أو الزبير أو يكونوا كلهم في ركب واحد. فأخذ أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم الثياب البيض، وهذا كما في حديث جبريل لما أتى قال: أتانا رجل يعني حسن الثياب حسن الهيئة لا يرى عليه أثر السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم سيستقبل الآن أناس يعني ينتظرون انتظار شديد، كل يوم يخرجون إلى ظهر الحرة ينتظرون، فأراد عليه الصلاة والسلام وأراد أصحابه أن يأتيهم في أحسن حلة ليس عليه وعثاء السفر، فلذلك استعدوا ولبسوا الثياب البيض. سبحان الله العظيم. دخلوا المدينة في نحر الظهيرة، وسيأتي الآن الأخبار. يوم الاثنين 12 من ربيع الأول استقبله رجال أنصار وعطف مسيره إلى قباء وأقام هناك إلى يوم الجمعة، وسيأتي الخبر إن شاء الله. هذه رحلة الهجرة وأهم الأحداث التي فيها. كذلك في حدث مر معنا وسنعيده الآن، يعني خبر حتى بس نكرر، هو خبر سعد الذي واللصين المهانين وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم المكرمين. هذا يقول: يقول خرجت فائد، يقول خرجت مع إبراهيم بن عبد الرحمن بن سعد حتى إذا كنا بالعرج أتى ابن سعد، وسعد هو الذي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق ركوبة، هذا مولى الأسلمين يتقدم. فقال: أخبرني ما حدثك أبوك. قال: حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم ومعه أبو بكر، وكانت لأبي بكر عندنا بنت مسترضعة. إذن هذا قبل مسعود بن هنيدة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الاختصار في الطريق إلى المدينة، فقال السعد: هذا الغائر من ركوبة اللي يصل بين ورقان وقدس، ولكن به لصان من أسلم، هذا اللي يخلي الناس يتركونه، وله مختصر يقال لهما المهانان، فإن شئت أخذنا عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ بنا عليهم. فخرجنا حتى إذا أشرفنا إذا أحدهما يقول لصاحبه: هذا اليماني. فدعا رسول الله دعاهما النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا فعرض عليهما الإسلام فأسلما، ثم سألهما عن أسمائهما فقال: نحن المهانان. فقال: بل أنتما المكرمان. وأمرهما أن يقدما عليه المدينة، فخرجنا حتى أتينا ظاهر قباء فتلقاه بنو عمرو بن عوف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أبو أمامة أسعد بن زرارة؟ قال سعد بن خيثمة: إنه أصاب قبلي يا رسول الله، يعني ذهب في الجهة القبلية، أفلا أخبره بذلك؟ ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا طلع على النخل فإذا الشرب مملوء لحوض النخلة، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، هذا المنزل رأيتني يعني في المنام أنزل إلى حياض كحياض بني مدلج. وهذا في مسند الإمام أحمد، كل ما رأى رؤيا يخبر بها صاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا. طيب ماذا حدث الآن؟ وصلوا من بعيد من وادي ريم إلى وادي العقيق إلى منازل بني عمرو بن عوف مع طريق ظبي. يقول هنا: حين اشتد الضحى وكادت الشمس تعتدل. يقول عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويمر بن ساعدة قال: حدثني رجال من قومي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار قالوا: لما سمعنا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وتوكفنا قدومه، يعني حسبوا كم يوم، كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال، فإذا لم نجد ظلا دخلنا، وذلك في أيام حارة، حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا كما كنا نجلس حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت، فكان أول من رآه رجل من اليهود، وقد رأى ما كنا نصنع وأننا ننتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، قيلة هي أم المهاجرين والأنصار، عفوا أم الأوس والخزرج. هذا جدكم قد جاء، جدكم يعني حظكم ونصيبكم، اي والله هو الله الجد. فخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل نخلة، ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه في مثل سنه، وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وركبه الناس يعني ازدحموا عليه وما يعرفونه من أبي بكر حتى زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعمارهم الآن فوق 50، النبي صلى الله عليه وسلم عمره 53 وأبو بكر 51، قد يكون أبو بكر قد بدأ بالخضاب والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخضب. قال قد حتى زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر فأظله بردائه، وكان هذا لثنتي عشرة من ربيع. قالوا فلما أظله بردائه عرفنا عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم بن الهدم رضي الله عنه، وكان كلثوم هذا شيخا كبيرا، ولذلك مات هو من أوائل من مات، مات في السنة الأولى من الهجرة. كان شيخا كبيرا ورجلا شريفا، وله مربد كان يصلون فيه، وهو الذي صار مسجد قباء، وهو أخي بني عمرو بن عوف أوسي. وأكثر المهاجرين نزلوا على كلثوم بن هدم لأنه كان له أماكن واسعة وله يعني مربد ومنازل، ورجل شريف سبحان الله رضي الله تعالى عنه. ونحن نذكر ما ذكر عنها ابن سعد في الطبقات. والناس يقولون نزل على سعد بن خيثمة، قال وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل على منزل على كلثوم بن هدم، فإذا خرج من منزله جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة، وذلك أنه كان عزبا لا أهل له، وكان منزل العزاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، فمن هنالك يقال نزل على سعد بن خيثمة. وكان يقال لبيت سعد بن خيثمة بيت العزاب أو بيت الأعزاب. ونزل أبو بكر الصديق على خبيب بن إساف بالسنح، وقائل يقول منزله على خارجة بن زيد الذي فيما بعد تزوج ابنته ابنة خارجة أخي بن الحارث بن خزرج، هو على بن الحارث بن خزرج نزل أبو بكر بالسنح. وأقام علي رضي الله تعالى عنه بمكة 3 ليال وأيام حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل معه على كلثوم بن الهدم. فكان علي رضي الله تعالى عنه إنما كانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طول في مسير الهجرة وعلي ما طول. عاد يذكر ابن كثير عفوا ابن الأثير يذكر أن علي رضي الله عنه استعجل، يعني جاءهم مستعجل ما يريد يفوت شيء، وأنه جاء على قدميه، قد يكون ما عنده يعني ما عنده مال يتخذ به، قال أنه حتى تفطرت قدماه. سأذكر خبره الآن، خبر علي، وإن كان إن ابن الأثير يتقى لأن يعني فيه هوى مع هوى لما ذكرنا أخبار علي رضي الله عنه، لكن خلنا نذكر ماذا قال ابن الأثير. قال وأما علي فإنه لما فرغ من الذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد الودائع وغيرها كان يسير الليل ويكمل النهار حتى قدم المدينة وقد تفطرت قدمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي عليا، قيل لا يقدر أن يمشي، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم واعتنقه وبكى رحمة لما بقدميه من الورم، وتفل في يديه وأمرهما على قدميه، فلم يشتكهما بعد حتى قتل. ونزل علي رضي الله عنه بقباء على امرأة لا زوج لها، قال فرأيت إنسانا يأتيها من جوف الليل فيضرب عليها بابها فتخرج إليه فيعطيها شيئا معه تأخذه، قال فاستربت بشأنه، فقلت يا أمة الله من هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه فيعطيك شيئا لا أدري ما هو وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك؟ قالت هذا سهل بن حنيف بن واهب، قد عرف أني امرأة لا أحد لي، فإذا أمسى عدا على أوثان قومه فكسرها ثم جاءني بها فقال احتطبي بهذا احتطبي بالأوثان والأصنام هذه. قال فكان علي رضي الله عنه يأثر ذلك من أمر سهل بن حنيف حتى مات عنده بالعراق، وكان سهل بن حنيف من أقرب الناس إلى علي، وحتى في يوم أحد فقال علي لفاطمة اغسلي هذا السيف من الدم فقد صدقني هذا اليوم. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان صدقك فقد صدق سهل بن حنيف فيما يرضى. ثم كان سهل بن حنيف مع علي لا يفارقه وقاتل معه، وكان سهل بن حنيف يعني له أخبار مرت في أخبار علي. فلما مات سهل بن حنيف كبر عليه علي رضي الله عنه 6 تكبيرات في صلاة الجنازة رضي الله عنه. قال وكان لكلثوم ابن الهدم مربد يبسط فيه التمر ليجف، فأخذه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسسه وبنى مسجد قباء. في الصحيح عن عروة قال لبث في بني عمرو بن عوف وأسس المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. وفي رواية عبد الرزاق الذين بنى فيهم المسجد الذي أسس على التقوى. وعن الحكم العتيبة قال عمار بن ياسر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم نزل بقباء وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بد من أن يجعل مكانا يستظل به إذا استيقظ ويصلي فيه، يعني إذا أراد أن يجلس الناس، فجمع حجارة فبنى مسجد قباء فهو أول من بنى مسجدا يعني لعامة المسلمين أو للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وفي التحقيق هو أول مسجد صلى فيه بأصحابه جماعة ظاهرا، وإن كان قد بني غيره من المساجد. لأن ابن أبي شيبة يروي عن جابر يقول لقد لبثنا بالمدينة قبل أن يقدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم 2 سنين نعمر المساجد ونقيم الصلاة. ولذلك قيل كان المتقدمون في الهجرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار بقباء قد بنوا مسجدا يصلون فيه، يعني هذا المسجد في مربد. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وورد قباء زاد في المسجد وصلى بهم فيه إلى بيت المقدس، ولم يحدث فيه شيئا في أول أمر. لأن ابن شبة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجد قباء وقدم القبلة إلى موضعها اليوم، وقال جبريل يؤم بي البيت. ولما سأل أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني لهم مسجدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقم بعضكم فيركب الناقة، هذا عند الطبراني من حديث جابر بن سمرة، فقام أبو بكر فركبها فحركها فلم تنبعث فرجع فقعد، فقام عمر فركبها فلم تنبعث فرجع فقعد، فقال ليقم بعضكم فيركب الناقة، فقام علي فلما وضع رجله في غرز الركاب وثبت به فقال أرخي زمامها وابنوا على مدارها فإنها مأمورة، والله أعلم. هذا عند الطبراني. وعن الشموس بنت النعمان أيضا عند الطبراني قالت نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم ونزل وأسس هذا المسجد مسجد قباء، فرأيته يأخذ الحجر أو الصخرة حتى يحصره الحجر يعني يثقله، وأنظر إلى بياض التراب على بطنه أو سرته، فيأتي الرجل من أصحابي فيقول يا رسول الله بأبي أنت وأمي أعطني أكفك، فيقول لا خذ مثله، حتى أسسه ويقول إن جبريل هو يؤم الكعبة. قالت فكان يقال إنه أقوم مسجد قبلة، يعني جبريل هو اللي أدلهم على الكعبة تماما، هذا سيكون أقوى مسجد. وروى ابن شبة أن عبد الله بن رواحة كان يقول وهم يبنون مسجد وهو مسجد قباء أفلح من يعمر المساجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المساجد، فقال عبد الله ويقرأ القرآن قائما وقاعدا، فقال عليه الصلاة والسلام وقاعدا، فقال عبد الله ولا يبيت الليل عنه راقدا، فقال عليه الصلاة والسلام راقدا، يعني يرد آخر الأبيات. وكان جبريل هذا يقول إن صح هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس 14 شهرا، فلما استداروا احتمل أن جبريل كان يؤم به البيت ليستدل به على جهة بيت المقدس لتقابل الجهتين ويعلمه بما يؤول إليه الأمر من استقبال الكعبة، أو أنه كان مخيرا في ابتداء الهجرة إما بيت المقدس أو الكعبة كما قال الربيع، فأما جبريل به البيت واختياره الصلاة لبيت المقدس أولا لاستمالة اليهود، أو أن استقبال القبلة الكعبة كان مشروعا في ذلك الوقت ثم نسخ ببيت المقدس ثم نسخ بالكعبة، وهذا قالها ابن العربي أن القبلة نسخت مرتين، الله أعلم أي ذلك كان. طيب ماذا قال موسى بن عقبة في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وذكر خبر الزبير وطلحة قال وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة ينتظرون حتى يؤذيهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه وأصحابه يزول بهم السراب مبيضين. إذن هذا لبس الثياب البيض اللي كساهم إياها الزبير وطلحة مبيضين، هذه فائدة الثياب البيض من بعيد. فلم يملك اليهودي نفسه أن صاح بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا صاحبكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى سلاحهم فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقوه إلى بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين. فقام يقول عند عروة بن الزبير وموسى بن عقبة أنه في هلال شهر ربيع الأول، وأكثر الناس وعند ابن إسحاق لليلتين خليا أو خلتا من ربيع، وأكثر الناس 12 والله أعلم. فقام أبو بكر فذكر الناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسبه أبا بكر، حتى إذا أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل أبو بكر حتى أظل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه، فعرف الناس عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعبد الله بن أبي بن سلول وهو على ظهر الطريق وهو في بيت، فوقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يدعوه إلى المنزل، أن يدعوه إلى المنزل، وهو يومئذ سيد الخزرج في أنفسهم. فقال له عبد الله بن أبي: انظر الذين دعوك فانزل عليهم. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر من الأنصار وقوفه على عبد الله بن أبي والذي قال له، فقال له سعد بن عبادة: إن والله يا رسول الله لقد كنا قبل الذي خصنا الله به منك ومن علينا بقدومك أردنا أن نعقد على رأس عبد الله بن أبي التاج ونملكه علينا. يعني لا تأخذ عليه فإنه يعني سيكون في حسد ودنيا، أعوذ بالله، حتى نافق النفاق الأعظم. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقوفه على عبد الله بن أبي إلى بني عمرو بن عوف، ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة. وهذا أيها الأخوة حتى نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى كثيرا، لا تظنونه، وهو يعني مع ما فيه مع مع مع ما معه من الحشد والناس والأنصار والمهاجرين، وهذا يقول اذهب إلى الذين دعوك وانزل عليه، ومع ذلك ما رد عليه صلى الله عليه وسلم، ولا إلا أن فقط ذكرها لبعض الأنصار فذكروا هذا. قال: فنزل على كلثوم بن الهدم وهو أحد بني زيد بن مالك، وكان مسكنه في دار ابن أبي أحمد، وقد كان قدم على بني عامر بن عوف قبيل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد قدومه ناس كثير من المهاجرين فنزلوا فيهم. ولذلك في طبقات بن سعد كل ما ذكر أحد الأنصار والمهاجرين ذكر من نزل عليه. قال: ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 3 ليالي إلى يوم الجمعة، واتخذ فيه مسجدا، وهو الذي ذكر في القرآن أنه أسس على التقوى أول يوم. كذلك يقول هنا، يقول: قال ابن إسحاق: وذكر قدومه، قال الإمام أحمد عن أنس بن ثابت بسنده إلى ثابت البناني عن أنس قال: إني لأسعى مع الغلمان وهم يقولون: جاء محمد جاء محمد. قال: فأسعى ولا أرى شيئا، ثم يقولون: جاء محمد جاء محمد، فأسعى ولا أرى شيئا، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الأيام اللي قبل، كل يوم يقولون: جاء جاء، ويروحون يسعون. سبحان الله، شوف يعني شدة الاشتياق والانتظار. حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، قال: فكمنا في بعض حرار المدينة، أو عفوا، فكمنا تشكيلها عند ابن كثير خطأ، فكمنا في بعض حرار المدينة، ثم بعث رجلا من أهل البادية يؤذن بهما الأنصار. قال: فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار حتى انتهوا إليهما، فقالت الأنصار: انطلقا آمنين مطاعين. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم 500 هؤلاء، فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يتراءينه، يقولن: أيهم هو أيهم هو؟ قال: فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ. قال أنس: فلقد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبض، فلم أرى يومين مشبها بهما. يوم فيه النور والفرحة والبهاء، ويوم فيه الحزن يوم فقبض. وفي الصحيحين عن البراء قال: خرج الناس حين قدمنا المدينة، هذا يروي عن أبي بكر البراء في شرائه للسرج، قال أبو بكر: وخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلمان وفي الأجاجير، يعني فوق الأسطح، والخدم يقولون: الله أكبر جاء رسول الله، الله أكبر جاء محمد، الله أكبر جاء محمد. الناس والغلمان والناس في البيوت وعلى الأسطح، لا سبحان الله. وعند البيهقي يقول إلى برواية عن الإسماعيلي قال: سمعت أبا خليفة يقول: سمعت ابن عائشة يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جعل النساء والصبيان يقولن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وفيها أبحاث، هل قالوها من جهة تبوك ولا من جهة لكن فيه اللهم استعان. سنكمل إن شاء الله أخباره في قباء. فهذا يا أخوة رحلة الهجرة العظيمة، وما كان فيها من خبر، وما كان فيها من القرآن، وما كان فيها من أحداث. وصل النبي صلى الله عليه وسلم الآن إلى قباء، وسنذكر أيام قباء ماذا فعل فيها، ولما ارتحل منها فعليه صلاة الله وسلامه، عليه صلاة الله وسلامه. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرته، وأن يرزقنا اتباع سنته. دخل المدينة فدخلها النور والوحي والنبوة والخلافة بعد ذلك، والعلم والإيمان. ومات من المدينة، قال الصحابة: أنكرنا قلوبنا من أول يوم فقدنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكرنا قلوبنا، أظلمت المدينة. ولكن قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله جل وعلا، وفي رواية: وسنتي. نسأل الله لا يضلنا بعده، وأن يتوفانا مع الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.